نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام ندخل في شرح بعض القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي. إن شاء الله نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، تبقى اليسير إما الأسبوع القادم أو الذي يليه على أكثر تقدير، وممكن نخصص وقت أطول الأسبوع القادم فننتهي من الكتاب إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذلك وأن ينفعنا بهذا الكتاب المبارك الذي يعني مضينا فيه وقتا طويلا وفيه ما فيه من الضرر والنوافع والفوائد. نسأل الله عز وجل أن ينتفع به الناس جميعا. القاعدة 16، قال المؤلف: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع. فمنها إذا تحرم بالظهر مثلا فبان عدم دخول وقته بطل خصوص كونه ظهرا ويبقى نفلا في الأصح. يعني معنى القاعدة أولا، إن كان يفعل المرء فعلا خاص وهذا الخصوص بطل، إما على حسب المسائل الفرعية بطل كما في مسألتنا الآن، صلى قبل دخول وقت الظهر قبل الزوال، أحرم وصلى ثم تبين أنه لم يدخل الوقت، هو لما أحرم بخصوص بصلاة الظهر، صلاة خاصة، تبين أن الوقت لم يدخل فبطل الخصوص. طب هل يبقى العموم؟ هل تنتقل الصلاة من صلاة الظهر لصلاة نفل أم لا؟ هذا هو مقصود القاعدة. إذا بطل الخصوص في شيء، سواء كان بقى أوقات صلاة، سواء كان أفعال أخرى، هل يرد إلى عموم الفعل أم لا؟ تختلف على حسب كما سيأتي. من الذي معنى الآن، إذا أحرم قبل دخول الوقت بطل خصوص كونه ظهرا ويبقى نفلا في الأصح، يبقى تحسب له صلاة نفل مطلق لأنه قد صلى وانقلبت هنا النية لو صح القول على من الظهر الذي لا يدخل وقته وحسبت له صلاة. منها لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة. الآن هو في المدينة، أحرم في المدينة وتوضأ وضوءا للطواف بمكة، فين هو؟ في المدينة ولا في القاهرة؟ أم بمكة والطائرة؟ أحرم وتوضأ وقال أنا وضوئي للطواف. طيب هل وضوئي لو نوى بوضوئه الطواف وبغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة؟ طب هو ما ذهبش، ترى واحد معاه الطيران، تأخر في الطريق والجوازات كانت صعبة فلم يركب الطائرة، وهو توضأ ليش؟ نيته للطواف، هل يصح هل يصلي بهذا الوضوء أم لا؟ هذا كان، طب ليش يصح؟ هل أنت رحت متبرع سريعا وقلت؟ متبرع سريعا، الأصل في الوضوء الشيخ أنه عبادة نفسه. لا، تأمل يا رجل، هو توضأ بنية الطواف زي ما أحرم بنية الظهر، فتبين عدم الوقت قلنا نفل مطلق. طيب الآن هو أحرم خصص النية، لذلك لابد تنتبه للمذهب إن قلنا هذا الكلام، توضأ بنية الطواف ولم يذهب للطواف، هل النية هنا محددة هيك النية خاصة للطواف ولم يذهب للطواف؟ عشان نية الوضوء كانت رفع الحدث، لو نية رفع الحدث فخلاص. طيب انا ما زالت قلت، هو القاعدة عندنا بالخصوص، قال بطل الخصوص، بطل الوضوء للطواف لانه لم يذهب للطواف. طب هل يصح الوضوء للعموم ام لا؟ يعني يصلي ولا لا يصلي؟ محتاجة تأمل اصلا. جميل كده، عشان الطواف صلاة. الله يبارك فيك، لا كده نعود لك شوية عشان انت كده احسنت، بارك الله فيك، تبارك الله فيك. نعم، هم لما مرروها قالوا الطواف صلاة، لذلك قالوا هو من الصلاة فحسبوه كأنه صلاة فيصلي به، لكن لو يقرأ القرآن قالوا لا يقرأ القرآن، لذلك لو توضأ بنية القرآن وبنية قراءة القرآن ولم يقرأ القرآن لا يصلي عندنا، ليش؟ انه هو حجر على ساعه قير على نفسه توضأ لنية بقراءة القرآن فجاء وقت الصلاة لا يصلي. هو الحدث خلاص هذا عام، احنا بنتكلم في الخصوص. ايوه يعني لو هو كان برفع خلاص طبعا، لان احنا مش موضوعنا في رفع الحدث، مش موضوعنا في العموم. توضأ لاستباحة الصلاة ورفع الحدث انتهت. احنا كلامنا الآن القاعدة فين؟ في الخصوص، انه توضأ لأمر خاص بقدر الخاص يقتل العام أم لا؟ لأن الطواف صلاة على حديث ابن عباس، يعني الأثر الثابت عن ابن عباس قال ان الطواف صلاة بالبيت الا لو يحيى الكلام. فقالوا اذا ولو احرم لو توضأ بنية الطواف ولم يذهب فله ان يصلي فقط للطواف مع انه صلاة، لكن لو توضأ بنية قراءة القرآن قالوا لا يصلي لان النية خاصة وحجر على نفسه واسعة. طيب دائما القواعد تلاقي ناس تضعف. عموما العلم له ناس بصراحة. قالوا منها لو أحرم بالحج في غير أشهر بطل وبقى أصل الإحرام فينعقد عمره في الأصح. واحد في رمضان أحرم، أو نقول أحرم بغير أشهر الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، فأحرم هو في رمضان بالحج ودخل في النسك بطل إحرامه بالحج لأنه مش من شروط الحج، وانقلبت ليش؟ بطل الخصوص وأخذنا بعموم الإحرام إنه دخل في النسك وحسبت له عمرة. يبقى كل هذا يسير مع القاعدة، إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ يبقى العموم. ومنها لو علق الوكالة بشرط فسدت وجازت للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح. يعني هنا عندنا في قيود مسألة الوكالة حتى لا نستفيد، إن وكل شخصا لكن جعل له شرط، اشترط عليه بالوكالة شرطا، فوكان الشرط هذا لا يصح. فقال لو علق الوكالة بشرط، يعني أنا وكلتك بشرط مثلا لما أحمد يأتي من الصف وكلتك بشرط أن يأتيني المال الفلاني، فقالوا الوكالة هنا هو أذن له أصلا لكن علقها على شرط، فقالوا فسدت الوكالة التي بهذا الشرط، لكن لأنه كان مأذونا له أصلا، يعني عنده إذن من الموكل لهذا الوكيل المؤتمن، فكان له الإذن، والذي فسد صورة خصوص هذه الوكالة المشروطة فأبقوا على عموم الإذن وجعلوا الوكيل له أن يتصرف بغير ما بطر فيه الوكالة. فهمتم؟ يعني هم أخذوا الإذن، قالوا الوكالة بشرط فسد هذه خاصة، لكن عموم الإذن من الموكل لوكيله أن يكون له وكيل ويأتمن على ذلك بقي، فقالوا إذن يجوز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح. منها لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به. المذهب إيش بيقول في التيمم؟ توعك الكتاب اقرأ أو أنت انظر. قال لو تيمم للفرض قبل وقته، إحنا عندنا التيمم إيش؟ لا أنا عايز الخلاف في المذهب، مبيح ولا رافع؟ سنت هو مبيح في الجديد، والقديم رافع، وإحنا رجحنا القديم، لكن هو في الجديد مبيح. لذلك المسائل لابد أن يتيمم بعد دخول الوقت ويتيمم لكل صلاة لأنه مبيح. فلو تيمم لفرض قبل وقته بطلا صح البطلان وعدم استباحة النفل. ليش بقى أنا ما أخذت بالعموم؟ لأن النفل تابع للأصل، النفل هنا تابع، فأصبح الطهارة لم تتحقق فلا يصلى به نفل. فهمتم؟ بخلاف مسألة تدخل وقت الظهر، وقت الظهر لو قلنا رفع انتهت المسألة أصلا. أيوة هيتحسن كل شيء، هيصلي فرض ونفل لما يدخل وقت وكل شيء مفيش تقييد، لكن هذا على المذهب قلنا أو المعتمد في المذهب. ومنها لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ولا يتم نفلا في الأظهر. هذه مشكلة كبيرة جدا عند الإخوة اللي بيصلوا في المساجد على الكراسي، لابد يعني المسألة دي محتاجة وعي وثقافة لهم وتعليم. لأنه لابد يعلم ما أنا مش شايفك يا عبد الرحيم تعالى كده ولا كده. أنا حاسس إن أنت على الكاميرا أنا مش عارف أجيبك. أنا أحب أجيب اللي قدامي كلهم. لا خلاص كده ما أجيبك. لا لا عشان تسقط أنا عارف. طبعا أنا أقولك عشان تسقط أنا لازم يعني تتصرح ده أنا كلمتك. لا وكمان بيقول لي يعني طبعا ما أنا شايفك بس أنا بقى يعني جان كل واحد يحب يجي يستخبى ورا الكاميرا ما ادري. قال الان لو وجد القاعد خفه هذه مساله. قلت تجد الرجل داخل المسجد ما شاء الله تبارك الله ماسك الكرسي ماشي بيه يعني ماشي بالكرسي لغايه ما بتحطه ولما يجي وقت الصلاه الكبر قاعد. طب يعني انت ربنا اداك القوه انك تمشي كل المسجد بالعرض بالكرسي شايله ولما يجي وقت الصلاه كبرت جالس هذه مشكله. ده معناه انك انت يعني تستطيع تحمل الكرسي وتسير بيه وكل هذا الوقت يبقى انت ما ينفعش تكبر جالس لابد تكبر قائما. انت يعني حدث لك عدم استطاعه اجلس لكن وجدت خفه اثناء الصلاه الفريضه قم. هذه قبل من يقف يعني انت جالس. في بعض الناس التعب ليس مستديما يعني هو ممكن يقف لو اطال الامام في القراءه يتعب ممكن فيجلس. طيب لما جلس وجد خفة وما زال الإمام بيقرأ لابد عندنا يقف لأن صلي قائما. فإن لم تستطع فصلي قاعدا. طيب استطعت الآن أنك تقف مرة أخرى يبقى لابد وجوبا. هذه مسألة حقا تحتاج لتعليم. أنا المشكلة أن كل المساجد اللي أنا عندنا الصفوف اللي فيها الكراسي ويجب على أئمة المساجد الذين يعني يصلون بالناس ينبهون على مسألة في الصلوات وفي الجمعة لأن أصبحت عامة بها البلوى. لما هو بيحب الإمام لما يجي يقوم الناس يصلي عادي مأموم يرجع يصلي على الكرسي. اللهم استنى انت قلت يعني انك لما كان اماما صلى قائما وجاءت بالركوع والسجود لما مأموم يجلس على الكرسي هذه مصيبه. لا ما صلي مأموم جاء وجاءته الهمة لما كان إماما. والله المستعان لا ندخل في النوايا. لا ما لا نريد ندخل في النوايا لكن أقصد أقول أنت الآن مستطيع. لذلك أقول هذه المسألة من أهم المسائل التي لابد حقا عمليا أن تتعلم للناس العوام. لأنه قال إيش لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ولا يتم نفلا في الأرض إيش؟ رسل ولا خالص يعني نسل صفين قدام وفي ورا خالص بين التليفون يعني لو قاعد ورا فانا يعني سمعت كان لا يعني هو لوحده يعني ولا صف مش فاهم 4-5 ورا خالص اخر سنه يعني كبير يعني لا يعني هو لو صلوا في الخلف يعني الحفظ الدخول والخروج وامتعه الناس وغير ذلك لا حرج بس يكون صف. ايوه ما هو عديد ده موضوع تاني. احنا ما بنتكلمش انت دلوقتي عندك مساله في مسالتين مسالتين. المساله الاولى ان هو بعد تباعد الصف الاخير عن بقيه الصفوف وهذه عند الحاجه للحفظ لا حرج يعني مرروها لكن لانه يرى الامام ويرى الصف وكل شيء ومن باب الحاجه. لكن المساله الثانيه تتكلم عن الكرسي ما احنا بقى خلاص مساله الطقوس احنا بنتكلم عن انهم قاعدين في الصفوف الاخيره مش في الحفظ ماشي ماشي. حتى لو هم مجعلين المسجد ان اصحاب الكهف حتى لا يقطعوا الصفوف في في في في, في الاخر وهناك مسافه لا حرج تصح الصلاه تصح ان جعلوا مكان المهم يكون صفا. لكن هي اشكال لما بيصلي منفرد ودي اللي انا بقولها لبعض الناس ايضا لما يكون هو بيصلي منفرد في الخلف خالص وفي مكان يقدر يدخل بالكرسي عند جنب الناس لابد ان يكون جنب الناس بالكرسي حتى لا على كلام الوضع ان تم الصلاه. احنا هنخرج عن ايش طيب بسرعه اللي هو طب لو وجد خفة اللي هو هو قاعد وجد خفة بس نسي ما جاش على باله اساسا اللي هو يعني عادي بجنب الصلاة هو وجد نفسه بس ما جاش على باله اصلا او ما اعرفش. لا مش ما اعرفش هو يعرف بس ما جاش على مدارش على مركز الصلاة مثلا صح حاجة تانية. لا ما تصح. الأوامر لابد تأتي بيها بدليل لو أنت نسيت ركعة في الصلاة لابد تأتي بيها المأمور لابد تأتي به وإن نسيت وإلا لا تصح الأركان والصلاة قائما ركن. لكن المنهي عنه إن أتيت به اللي هو المتروكات ناسيا أو جاهلا لا تبطل. لما قلنا في الكلام في مثلا الكلام ترك فعله جاهلا أو ناسيا الحركة فعلها جاهلا أو ناسيا ترك فهذه لا إشكال السنة جاءت بذلك الحديث. لكن الأوامر لابد تأتي بها لأن الأركان طبعا نتكلم فيه. طيب يعني هو كمان لم لا بطل خاصة معانا لو وجد القائد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ولا يتم نفلا في الأظهر. وطبعا وبين في الأظهر أن فيها خلاف يفعل نظر على أنه ليش لا تتم نفلا. على كلامك على التأصيل أن النفل يصح قاعدة طبعا تراجع في الفرعيات، لكن هو الكلام وجيه عشان خاطر يعني النفل برضو تابع للأصل. لا بس هنا النفل جاء فيه الدليل على صحة تصلي قائما لك نصف الأجر. لكن هو يقول إنها بطلت الأولى بطلت اللي هو أبطل الله الصلاة الفرد. هو لعله هو يقصد ماشي، ما هو يقصد بالبطلان أنه خرج بسبب ركن بخلاف الأولى اللي فيها الوقت، يعني هو صلى قبل الوقت لكن الوقت شرط ليس ركنا فأجاز له أن تكون نفلا. لكن هنا في ماهية الشيء أبطله لأنه كان فرضا، فبطلت العبادة فلا تصحيح لها، لابد أن يستأنف من جديد. هذا الفرق بين هذه وبين تلك، إن هذا في الأركان وهذه في الشروط، هذا الذي يظهر لي الآن. إيش؟ انا في اشكال في الشات مش عارف اشوف انا اشوف الصوت انقطع مع دلاله ان هو مبدأة المكالمه بينقطع. قلنا الان بانه الفرق بين هذه الاركان والثانيه كانت في الشروط الوقت، فهنا انقطع الركن انقطع فيها الصلاه فلا تنتقل من فرض الى. طب جزم البقاء في صور، جزم ببقائه في صور يعني بقاء العموم، منها إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة وعتق جزما، عتق المفروض عتق وعتق جزما. طب هو أراد أن يعتق، نذر أن يعتق شيء يعني، وهذا وجد المعتوق هذا معيب لا تتحقق فيه شروط الكفارة، لأن يعني الكفارة في العتق لا شروط. طيب هل يعتق؟ قالوا يعتق، لأن الأصل أن الشارع متشوف والشارع متشوف ليه عتق الفرد العتق العميد، فقالوا العتق تم لكن الكفارة لم تتم وعتق جزما أو عتق جزما. قال ومنها لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقع تطوعا قطعا. هذه إشكال لابد ينتبه إليها أيضا أصحاب الزكاة، ودي تحتاج أيضا المسائل التي يحتاج لتثقيف الناس فيها وتعلمها. يعني إيش الآن؟ رجل عنده مزرعة أو عنده مواشي يعني في مطروح وعنده مواشي في أو زرع في مطروح ومواشي وعنده شيء في اسكندرية، فقال عين قال هل زكاة هذه زكاة مواشي التي في مطروح أخرجها الآن إلى أن تأتين. فجاءه خبر بأن كل المواشي في مطروح هلكت عنده الآن، زكاة ماله الغائب فبان تالفا. طيب هو قد انتهى بها زكاة وأخرجها نعم، هو قال أخرج مال زكاة ماله الغائب، قال غلب أتيني المال اللي في مطروح اللي ليه أنا في الزروع ليه أو في المواشي أنا أخرجته، بان تالفا بعد أن أخرج تعد زكاة؟ لا لا تعد زكاة، يعني لا تحسب من زكاتي المعجلة لكن تكون تطوعا صدقة. ليش؟ لنعين. لكن لو قال هذه زكاة مالي من زكاة مالي الذي هو سواء بقى المواشي اللي بتروح في اسكندرية او في الزروع اللي هنا وهنا، هذه من زكاة مالي ولم نعين ما عينش، حتى لو هلك جزء المطروح وعنده جزء ثاني هيعد هذا من زكاة جزء من زكاة مالي. فهمتم؟ هذا ليس الجهاد، بطل الخصوص لكن صح العموم وانتقل الى الصدقة. المال عنده يعني عنده مال، فقال هذه هذا نصيب مثلا المواشي اللي عندي اللي هناك او نصيب الزروع عارف او نصيب تجارتي التي في مطروح، عندي عروض تجاره هناك وعندي كذا ومال هناك مثلا الا ان ياتيني اخرج فبان تلف، بان ان المال تلف معيش فيه زكاه، فاخرج عن شيء مش موجود يعني اخرج عن مال تلف. طب هل يعد هذا ايش؟ يحسب من مجموع زكاته الاخرى؟ قالوا لا، بل يكون صدقه. لكن لو قال أخرج عن زكاة مالي ولا، وهذه مهمة هيصيب خلاص أي جزء من مالي لا إشكال فيه، اللي تلف ما يحسبش واللي موجود هيحسب منه. وجزم بعدمه في صور عدم الخصوص عدم العموم، يعني الخصوص سيبطل والعموم سيبطل لن ينقلب. منها لو وكله ببيع فاسد ليس له البيع قطعا، لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه. يعني قال له روح بيع لي هذه الخمور وكله، أو بيع لي هذا الخنزير، أو بيع لي هذه النجسات، أو بيع لي هذه الميتات، ما غير متقوم. بيع الكلاب لو على قول الراجع عند رب المذهب بأن الكلاب لا تباع لأنها نجسة. طيب فهذا وكله ببيع فاسد لا تصح، لا خاص ولا صح عام. الوكالة الخاصة بهذا البيع فاسدة ولا تنقلب، البيع لا يصح، كل البيع باطل، لا ده يتملك المال ولا الثاني يتملك شيء. يبقى هنا جزم بعدمه، يعني لا يتحقق القاعدة، لا إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ لا، مش يعني لو بطل الخصوص هو الوكالة الفاسدة. طب هل يبطل العموم إن البيع الإذن صحيح؟ نقول لا، لأن البيع كله فاسد، بيع باطل ما يصح. الشرع فيه لو هو لم يأذن، لم يأذن فيه ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه الاثنين، بس لا صحيح ولا بس. يعني لو وكله ببيع فاسد ليس هو ما أذنش البيع صحيح، هو إيش بس هو لو وكله ببيع فاسد، وكله ببيع خنزير فليس له البيع قطع. ليه؟ لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه، هو ما وكلوش ببيع صحيح، لو وكله ببيع خنزير وبيع خنزير ده فاسد. يعني مش قال له أنا وكلك ببيع سيارات وبيع الخنازير أو بيع القام فوكله في اثنين، لا هو وكله في بيع فاسد. قال فلم لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه، ما أذنلوش ببيع صحيح، ولا فاسدا أيضا لم يصح لأنه لم يأذن فيه الشرع. فالوكالة في الاثنين، يعني احنا قلنا في الحالة الأولى لو تفتكروا قال فسدت الوكالة لكن صح الإذن الأصلي الإذن العام، هنا الإذن أصلا في الفساد فليس عنده إذن غيره. ومنها لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الإنجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلا قطعا لعدم النفل على هيئتها حتى تندرج في نيته. يعني الآن هو سمع أن في كسوف، قعد نايم ومرة واحدة قال أنا هصلي مش هلحق المساجد، هو ما صلي، هو كبر، وبعد ما كبر أو أحرمه ثم تبين له الانجلاء، شاف الشمس طلعت قدام عينه أو القمر شافه في الشباك، يبقى لما أحرم علم أنه أحرم بعد وقت صلاة الكسوف، فليس هل تنقلب نفلا؟ قالوا لا تنقلب، لأن ما فيش هيئة لصلاة النفل على هيئة صلاة الكسوف، فيها ركوعين وغير ذلك. ايش الاستسقاء؟ الاستسقاء ملوش في المسألة، مش على هيئة صلاة الكسوف. لا لا، هو في هيئة صلاة الكسوف شيء غير صلاة الكسوف، هو ايه هيئة صلاة الكسوف يا عمر؟ نقفل الكتاب بقى ونراجع، احنا ما خدناهاش لسه، مش معقول انت مش عارف صلاة الكسوف ما صليتهاش. طب فيها ايه؟ قال لي المميز في نفسه اللي هو ركوعين ركوعان. طب هو صلاة الاستسقاء فيها ركوعان؟ مفيش يا راجل، مفيش غير صلاة الكسوف واحدة هي اللي فيها هذه الهيئة. لذلك هو قال ايش؟ لو أحرم بعد الوقت لا تنقلب نفسه، لأن مفيش نفس على هيئته خلاص. طيب القاعدة السابعة عشرة، كل قاعدة بينزل اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة. أنا بس جدا يعني. مين اللي كان معنا؟ بعوزك شيء أنتوا كم واحد؟ عنده كلية. يا رجل. القاعدة السابعة عشر، الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ الحمل يقول الحمل معروف بشو الحمل، هل يعطى حكم المعلوم أم يعطى حكم المجهول؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. فمنها بيع الحامل إلا حملها، فيه قولان أظهرهما لا يصح بناء على أنه مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا. يعني واحد، وطبعا ممكن هذه تحمل على الجوارب لما كانت تباع، وهي حامل، فكأنه بيع الحامل إلا حملها، يستثني يبيعها إلا الحمل. أو لو قلتها أصلا على غير الأدميات يعني البهائم وعزكم الله غير ذلك، الشاهد بأنه استثنى مجهولا، أنت لا تعلم الحمل اللي جوه، لو كان مثلا ولد ولا بنت، لو كان اثنين ولا واحد، في استثناء من القيمة أصلا. وكذلك في الدوائر قالوا لأن الحمل أيضا بيأخذ مكان من البطن يؤثر في اللحم، فبعد أن تنزل فأنت لا تبيع ما تعلم الداخل إيش، كمان صغير كبير اثنين واحد، فقالوا أنا في جهالة، فأنت استثنيت مجهولا. قالوا لما استثنيت مجهول من المعلوم أصبح الكل كأنه مجهول، لأنك لا تعلم المعلوم الآن قدره إيش. فقالوا هنا إذا بيع الحامل إلا حملها هذا لا يجوز، يعني بيع الأصل ويستثني الحمل من البيع. الجارية مثلا أو الجريمة تروح للمشتري، لكن اللي ينزل من بطنها اتجاه البيع المزارع. نعم بالضبط، نعم استثنى الحمل، فأصبح هذا استثناء مجهول، فكأنه استثناء مجهول قال من المعلوم يصير الكل كأنه مجهول، فيبطل لأن في جهالة هنا، لأنك أنت لا تعلم أنت استثنيت في البيع، بخلاف ما سيأتي معنى الآن بأنه يبيع الحامل بما فيها، لكن هو يبيع الحامل. قال ومنها بيع الحامل بحر، وفيه وجهان أصحهما البطلان، لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول، تدخل الثاني هذه تدخل في الجواري، الأولى كانت تدخل في الدوار أو البهائم، لكن بيع الحامل بحر وفيه وجهان أيضا لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول. هو المسألة كلها دائرة على الجهالة أيضا، لأن هنا في بيع الحامل أنه بيعت بحملها أيضا. يعني امرأة حامل عشان خاطر هي عندها حمل فبيع الحمل بحر وفيه وجهان أصحهما البطلان لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول. لا أنت ضع هذه بس، لا ما هو ما هي مش هتباع، هتباع بس تبادل من الناس هي هتبقى حرة، مش يعني وهي لسه حامل. سنة عشان تذكرها بس، لأن هي بيع الحامل بحر. الحر هنا لا يجوز بيع أساسا، عشان كده بطل البيع، عشان كده استثنى الشرع بيع الحر لا يجوز. طيب نعم، عشان كده بطل البيع الحر ازاي يبدل الحامل بحر؟ لأنه مستثنى شرعا. هو بيع حر لا يجوز أصلا. الحر ده مثلا يعني ما مرسلش في حر، تخطفوه مثلا في الصحراء أو نحو ذلك فهو حر، فليس ليس هو على كلام الموضوع أنا دكتور كده على الحر لا يباع. يا شيخ أنا قصدي ليه هنا قلب حر؟ عشان المثال اللي هو حضرتك ده إن يشوفوا سير في الحرب واحد خطفه وهو معتبر إن هو بقى عبد وهو مش عبد وهو حر، ده ما يصيرش في الحرب. لا بس محتاجين نتدبر مسألة إيش علاقة الحامل في المسألة مع الحر، ما هو ليش أدخلها حامل؟ يعني مش المفروض الحامل حامل الأمة، هو يقصد الشيخ هنا بيع الحامل الأمة بحر مضمون أنه عبد والله طالع. مضمون انه عاد؟ مضمون انه عاد. طب ازاي يعني دي جت منين؟ يعني واحد يمكن منين الحر مضمون انه عاد؟ كانش قال حر. طيب انا وضح لك شيخ ان هو مثلا في الطريق مثلا فناس خطفته فاعتبرته هو عبد وهو مش عبد. ما لا طب ليش يعني هو اجيب الكلام اللي انت بتقوله من ورا الطبيعه ده منين؟ بحر هو قال بحر، يعني ليه يعني وصلت للتركيبه دي ازاي؟ هو هنا ما قالش بعبد. طيب لذلك قال طب مرروها بس الان اصلا ما راجعها، لان عشان الوقت بيع الحامل بحر فيها مراجعه تحتاج. قال مستثنى شرعا وهو مجهول، وكأنه نقصد الحامل. نحن كنا نقصد الحامل كله يعني. وأنا في رأسي مسألة أخرى، لأنه بعضهم قال إذا مرر به يعني إيش زوج جارية على زوج امرأة أنها جارية فبانت حرة، لا العكس، زوج امرأة أنها حرة فبانت جارية فحملت، فالولد لسيد الجارية البائع رجع فقالوا حتى يدفع قيمته مع أول ما يولد ويرد لصاحبه مرة أخرى للسيد اللي هو مالك الجارية، بائع الحامل بحر يعني هو كان يريد أن يتزوج حر فتباينه وضحكوا عليه وأعطوه جارية. وكانت من بحمل، فهذا الولد اللي في الجارية هيكون ملك للسيد الجارية مش ليه أهلين، لذلك قالوا يدفع قيمته عند الحمل عند الولد، لكن هنا الإشكال إن هو مجهول لا نعلم قيمته، فلذلك قالوا ما البطلان هنا بجهالة قيمة هذا الولد اللي سيخرج هو ولد ولا بنت وكم تكون قيمته، فلذلك قالوا هذا البيع باطل. هذا ما أذكره الآن واتركوها. ومنها لو قال بيتك الجارية أو الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها، وفيه وجهان الأصح البطلان أيضا لما تقدم، يبقى كل هذا نشترط مع البيع الحمل وفيه جهان، فكل هذا فيه بطلان لأنه جعل البيع اثنين كما قلت، نعم الدابة أو الجارية مع الحمل، يعني أدخل الحمل في البيع والحمل مجهول فأفسد البيع للجهالة. الذي حالة ثانية قال بيعتك الجارية أو الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها، يعني اشترط في البيع الاثنين ففينا في جهالة في البيع، فذلك هو فسد للجهالة. كل هذا في الجهالة تابع، لا ستأتيك استنى هتأتيك، لأنه كل هذا كله بطل للجهالة لأن الحمل فيه مجهول فلا ليس له قيمة. قال ومنها لو باعها بشرط أنها حامل، ففيه قولان انتبهوا بقى هنا، لو باعها بشرط أنها حامل يعني بيعت على أنها بشرط أنها حامل، أراد أن يشتري قال أريد حوامل، أنا أريد أن أشتري دواب حوامل جواري حوامل بس فقط، ما أراد يشتري الحمل، اشترى شرطا، قال أحدهم البطلان لأنه شرط معها شرط معها شيئا مجهولا واضح لي وأصحها الصحة، أصحهما الصحة ليش؟ بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدين. طيب الآن في حديثي الآن الدين القتل 100 الخطأ العمد 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة، خليفة يعني حامل، الأربعون يكونوا حوامل، هذا من شروط الدية، هذه الدية المغلظة في القتل العمد. فلما جاء الشرع أباح الأربعون الخليفة، وهنا الذي قالوا بالقول الثاني قالوا إذن جاز بيعها لأنها تطرد فيها أنها حامل، كيف تعلم؟ قالوا ابدأ يؤتى بها وفي ناس خبراء بيقلبوها وينظروا يعلموا عند رحم لما يكون في حمل بيكون مفتوح بطريقة معينة، لما يكون في حمل مغلق بطريقة معينة، فهنا قالوا من الدية 40 يكون في مخليفة، فاستدل أصحاب القول الثاني قالوا إذا لما أجاز الشارع الحوامل في الدية فجاز أن عند البيع أن يقول أنا أريد أن أشترط بهيمة تكون حاملا فقط، فقالوا بالصحة لهذا، وهذا لا يكون شراء للحمل، هو شراء لها لكنه يعلم أنها حامل، الذين قالوا هذا الشرط الثاني. ومسألة فيها خلاف كما قال حتى القرآن. الصورة السابقة أن لما اشترى اشترى مع الحمل، كان الحمل في السعر، لكن هنا هو ما اشترى إلا أن أريد أن يشترى دواء ممن تحمل تكون حاملة فقط، ما يهمه يتحمل إيش. هو بعضهم قال إن دي تدخل في الجهالة أيضا، القول الأول عندنا قال إنه شرط معها شيئا مجهولا، هو شرط أن تكون حامل، هم قدر الحمل مش معلوم، لكن هم الذين قالوا بالقول الثاني قالوا استدلوا هنا بأن جاء الشرع يبين في الدية إنه يخرج 40 حوالي ودين لهم قيمة وهيشتريهم عشان يطلعهم دية. لا أصل الشيخ مش عارف إن هي أصلا كانت حامل وهو مش عارف إنها حامل أصلا. لا يا شيخ لا لا لا هو قال هو كل اللي قرأناه في الآية إن في حمل معلوم بس هو مسألة الجهالة هنا هو فقط هنا باع بشرط أراد أن يقول له أنا أريد 40 حوامل فقط ومنها الإجازة للحمل والأظهر كما قال العراقي الجواز على أنه معلوم وهذا أيضا فيها نظر الإجازة للحمل على أنه يجيز أن تبيع الحامل هي قريبة من الذي قبلها والأظهر كما قال العراقي الجواز على أنه معلوم يعني أنها يمكن أن تحمل أو على أنها حاملة الإجازة للحمل يعني هو يجيز أنها ممكن تحمل يعني بيشتري على أنها يجاز لها الحمل قال إن هذا ليس فيه شيء مجهول هي فقط إمكانية الحمل وهذا معلوم جل بإعطاء حكم المجهول فيما إذا بيع وحده فلا يصح قطعا إذا بيع وحده لا يصح قطعا نعم وبإعطاء حكم المعلوم في الوصية له أو الوقف عليه فيصحان قطعا يعني واحد ايش اوصى لو بيع الحمل منفردا هذا خلاص مجهول ما يقف لكن لو واحد اوصى قال بان ولد هذه الناقه لفلان او ناجز هذه الناقه اوقفه على كذا فقال هنا هذا يصح في الوقف او في الوصيه يصح الذي يخرج هل يصح الوصيه به ويعطى وتنتظر وقالوا ليش هو ايش الاشكالية في الجهالة ان احنا نعلم ان يخرج ده وذكر او انثى او يعني قوية او صغير فقالوا الاشكال كله فين قالوا ينتظر حتى توضع يعني يخرج الحمل فلما يخرج الحمل تنفذ الوصية او ينفذ الوقف ثم يأخذ الورثة الباقي اللي هو الاصل يأخذونه هذا لا ضرر فيهم عليهم في شيء لذلك أجازوا العلماء أنه إذ وصى أو أوقف أن يجوز هذا لأنه كان معلوم لما يخرج هيصير معلوما هو مش هينفذ الوصية ولا الوقف إلا ما يخرج الحمل لكن أنه يبيع أنه هيحدث انتقال ملكية هذا مجهول لا يصح بيع المجهول فهذا فارق لذلك قال وذا لا إشكال إذ وصى بمجهول هذا في حكم المعلوم فيها خلاص لا لو خلاص ايش هذه لو مات خلاص لو مات خلاص يعني على نعم لا يصيب ضرر خلاص لا لا لو تلم ليس هناك فيه لا قواف ولا يصيب لا حرج في ذلك نقف عند القاعدة 18 التسعة والعشرون لا ما هو بس لا إن شاء الله معنا يعني ممكن نأخذ مرة قادمة التي يليها ما في إشكال أقول قولي هذا أستغفر الله سبحانه الله وبحمده أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير